نعم. وفي الحديث المتبسم ما يدل على ذلك في فقال يهودانك أو نصرانك أو مجلسانك ولم يكن لمسلمانك. وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا وهو حساس متحرك بالإرادة ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتبه أن يصدق وينتبه وأن يكذب ويتضرر يعني معنى هذا أن الإنسان بطبعه يؤثر ما فيه منفعة وهذا من الفطرة. نعم. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به والحق أولى منه. والثاني فاثم انقطع فتعين الأول وجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا. والثالث فاسد قطعا ووجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسده. وحينئذ وإن لم تكن فطرته كل واحد مستقلة بنفسه ذلك بل يحتاج إلى سبب معرفة الفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشر وانتفى المانع فجاءت بما فيها من المقتضي لذلك. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعشق والإرادة الحق ومجرد التعليم والتحريم لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تفقد ذلك. وإلا فلو علم الجمال والبهاء وحطم لم يقبله. ومعلوم أن حصول إقبالها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارجه وتكون الذات كافية لله. فإذا كان المقتضي قائما بالنفس وغدر عدم المعارف فالمقتضي السالف عن المعارف يوجب مقتضاه. فعلم ان الفطره السليمه اذا لم يحصل لها من يمسكها كانت مقره للصانع عابده له. ومنها ان يقال انه اذا لم يحصل الممسك الخارج ولا المصلح الخارج يعني هذا ينطبق على شخص نشأ في بادية أو لوحده بعيد لا عنده أحد يعلمه الخير ولا أحد يعلمه الشر. يقول الشيخ الفطرة تدفعه إلى الخير ولذلك يوجد في القديم والحديث أن الذين يسكنون بعيد عن الناس وفي البوادي وفي الأرياف يوجد فيهم خير أكثر من غيره، صح؟ هذا هو أثر الفطرة. نعم. لأن المقتضي فيها العشق والإرادة قائم والمانع مختفي. ويرجع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال أن قوما من أهل الكلام أرادوا الفتح معه فكتبه توحيد ربوبية فقال لهم هؤلاء يذكر أن هؤلاء ملاحدة يقال لهم السمانية ناظروا الإمام أبا حنيفة رحمه الله هذه المناظرة. نعم. قبل أن نتكلم في هذه المسألة وننتبه إلى أمر وهو أن هؤلاء السمانية الملاحدة كانوا لا يؤمنون بوجود الله ويقولون الكون وجد صدفة فرد عليهم بهذا الدليل. نعم. فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتستلم من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها وترسي بنفسها وتتفرع وترجع كل ذلك من غير المدفع فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم؟ قل لي في هذا العالم، قل لي علوه وسفره. وتحدى هذه الحكاية عن غيرها من علم الأيمان. الآن أبي حنيفة رحمه الله استدل بماذا؟ ما هو الدليل؟ دليل عقلي، دليل عقلي. واستدل بآية يرونها أمامه، وهي هذا المخلوق السفينة، ثم بين لهم الآيات الكونية وأنها دليل على ماذا؟ على وجود الله تبارك وتعالى. هذا الاستدلال وهذا النظر في الآيات الكونية يختلف عن نظر المتكلمين، وهذا فرق جوهري لابد أن نفهمه ونقف عليه. فمنهج أهل السنة في الاستدلال على وجود الله هو منهج شرعي عقلي، لأن القرآن الكريم اشتمل على آيات عقلية نقلية كما يقول أهل العلم. ما الفرق؟ هو أن استدلال أهل السنة لا يعود على شيء من الأصول الشرعية بالإبطال، لا يعود على شيء من الأصول الشرعية بالإبطال. أما منهج المتكلمين فيعود على الأصول الشرعية ماذا؟ بالإبطال. ولذلك وقعوا في ماذا؟ في التعطيل والتأويل، وجعلوا الغاية من التوحيد الربوبية وليس الألوهية. وهذا هو الفرق الجوهري بين استدلال أهل السنة بالآيات الكونية واستدلال المتكلمين بالآيات الكونية. فدلالة المخلوقات ودلالة الآيات التي دل عليها القرآن الكريم لا تعارض ماذا؟ الفطرة ولا غيرها مما دل عليه القرآن الكريم. نعم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء الكفار ويفنى به كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره الله في منازل السالكين وغيره، وهو مع ذلك استمع الله وحده ويتفرق عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثال المشركين. والقرآن مطلوب من تفريق هذا التوحيد وبيان وضرب أمثاله، ومن ذلك أنه يبرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العبادة ما ينفعهم، ويدفع عنهم ما يضرهم، ولا شريك لهم في ذلك، فلم تعبدون غيره؟ وتجعلون معه آلهة أخرى كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها في شرح هذا تمكن عنده عجيب في التفسير، وهذا لم يأتي ببعيد. لماذا؟ لأنه من أخص تلاميذ الحافظ بن كثير المفسر، من أخص تلاميذه الشارح ابن أبي العز رحمه الله. فإذا قرر شيء بالنسبة للآيات فهو قرره عن علم ودراية ورسوخ. نعم. كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد وكانوا يقولون أجعلت آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعلت أرضا إشارة من الشارح رحمه الله إلى أن أنه لم يوجد من يثبت إلهين أو خالقين، لم يوجد من يعتقد أنه هناك خالقين للعالم متماثلين، لكن نبه رحمه الله على أمر وهو أنه لا يعني ذلك أنه لا يوجد من وقع في الشرك في الربوبية، فإن من الطوائف من وقعت في الشرك في الربوبية، وقعت ماذا؟ في الشرك في الربوبية، ومثل لهم ببعض المشركين وبعض القدرية والفلاسفة، بل العلماء يقررون أمر وهو ماذا؟ أن الشرك في الربوبية يستلزم الشرك في الألوهية، والشرك في الألوهية يتضمن الشرك في الربوبية، كما عرفنا في التوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، كذلك الشرك في الألوهية يتضمن الشرك في الربوبية. يعني لا تظن أن مشرك العرب كانوا قد أتوا بتوحيد الربوبية جملة وتفصيلة وما كان عندهم خلل ولا خطأ، لا، عندهم إيمان مجمل بالربوبية، لكن عندهم أيضا شرك، لأن الشرك في الألوهية متضمن للشرك في الربوبية. أضرب مثال، الآن شخص يسأل صنما أو ميتا يدعوه ويسأله الرزق أو الشفاء من مرض، الآن هذا شرك في الألوهية أو في الربوبية؟ شرك في الألوهية عبادة، لكن يتضمن شرك في الربوبية وهو اعتقاد أن هذا يملك الرزق، صح؟ تضمن الشرك في الربوبية. ومن هنا نبه الشارح إلى هذا الأمر، وهو لما قرر أكثر من مرة أنه لا يوجد من يعتقد وجود خالقين متماثلين، هذا لا يوجد، لكن لا يعني هذا أنه لا يوجد من لم يقع في الشرك في الربوبية، بل الشرك في الربوبية وقع على ألوان مختلفة كما مثل الشيخ. نعم. وكما نقول والفلاسفة الذاتية في حركة الأفلاك أو حركة النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من النفع أو الضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك بالربوبية موجودا في الناس بين القرآن وقرآنه كما في قوله تعالى: فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. فتأمل هذا القرآن الباهر في هذا اللفظ الوجيه الظاهر، فإن إله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشغله في ملكه لكان له قلب وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قدر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل. وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد قلوب الدنيا بعضهم على بعض بممالكه، إذا لم يقدر المنفرد منهم على قدر آخر والعلو عليه. هذا الشيخ كأنه يقرر أو يشير إلى أن هذه الآية من أصرح البراهين على تفرد الله عز وجل بالربوبية وبالألوهية، وهذا أوضح وأبين وأصرح من دليل التمانع الذي قرره أهل الكلام كما مر معنا سابقا. نعم. لابد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. لماذا؟ إما يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا مستقلا بالقدرة، الإله لا بد أن يكون قادرا مستقلا بالقدرة على الفعل، لا يحتاج في كونه قادرا إلى غيره، ولذلك يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. نعم. وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا جزء فرد واحد يتصرف فيه كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه، وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب له سواه، كما قد دل دليل التمام على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، وذلك تمام في الفعل والإجابة، وهذا تمام في العبادة والإلهية. فكما يستدير أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستدير أن يكون لهم وهذا الذي قرره القرآن، وهو الغاية، وهو تقرير توحيد الألوهية، وأنه يستحيل أن يوجد أكثر من إله يعبد. نعم. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين مبتدع لذلك، فمستقر في الفطرة معلوم بطبيعة العقل مطلقا، فكذا شبه الإلهية الصين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. وقريب بمعنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله هذا دليل التمام الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يكن أربابا. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهم موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يكن لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون، أي دلت على توحيد الإلهية أيضا. نعم. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله واحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، وبكون الإله الواحد غير الله، وأنه لا طمع لهما بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وفيه قامة السماوات والأرض، وأغلب الظلم على إطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يخلق أن يكون إلها. قال تعالى: أي يملكون ما لا يملك شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يملك أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبة، والثاني وهو الصريح المقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. هذا معنى قوله: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فالذي نقل عن السلف القول الثاني. والمسألة فيها قولان كما ذكر الشيخ، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان رجح القول الأول، وعلل ذلك بأنه المعنى الظاهر المتبادر من الآية، لأن فيها فرض المحال إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. والقول الثاني هو المحكي عن السلف، وهو الذي رجحه أيضا ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك بأنه لو أراد المغالبة لكان معديا بعلى، كما قال في الآية الأخرى: فلا تبغوا عليهن سبيلا. فدل على أن المراد هنا التقرب والسؤال والعبادة. فالقول الثاني هو المنقول عن السلف، وابن جرير ما ذكر غيره أصلا، ولم يعرف القول الأول إلا عند المتأخرين، وهو القول الثاني هو الذي أيضا رجحه ابن تيمية، وإن كان القول الأول له وجه من النظر كما ذكر الشيخ الأمين رحمه الله. نعم. وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا للتقرب اليه، كقوله تعالى: ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وذلك انه قال: لو كان معه الهه كما يقولون. وهم لم يقولوا ان العالم له صانعان، بل جعلوا معه الهه اتخذوه شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. ثم التوحيد الذي جعل إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. وهذا بعد وهذا ذكرنا هذا تقسيم التوحيد إلى قسمين باعتبار ماذا؟ ما يتعلق بالعبد. نعم. الأول هو إثبات الحقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس بمثله شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أصدق القرآن عن هذا النوع كله الإصلاح كما في أول الحديث وطه وآخر النشر وأول آية الإسلام في السجدة وأول آية عمران وكما عرفنا مر معنا في أكثر من مناسبة ذكرنا لكم أربع مواضع في القرآن هي آكد المواضع التي جاء فيها تقرير توحيد الأسماء والصفات وهي ماذا؟ آية الكرسي وأول سورة الحديد وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص. نعم. والثاني هو توحيد الصلاه والقصد مثلما تضمنته سوره قل يا ايها الكافرون وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه السواء بيننا وبينكم واول سوره تنزيل الكتاب واخرها واول سوره يونس واوسطها واخرها واول سوره الاعراف واخرها وجمله سوره الانعام سوره الانعام ذكر بعض المفسرين وهذا ظاهر من سورة الأنعام أن سورة الأنعام سورة كلها في التوحيد توحيد العبادة فقد اشتملت على براهين توحيد الألوهية وأيضا الرد على شبهات المشركين. سورة الأنعام اشتملت على براهين توحيد الألوهية والرد على شبهات المشركين. نعم. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد بل كل سورة من القرآن فإن القرآن مما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري. وهذا الآن هذا الكلام كله من كلام ابن القيم في مدارج السالكين. نعم. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وقطع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي القلبي وإما أمر نهي والتزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل به في الدنيا وما يكرمه به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل به في الدنيا من النكال وما يحل به في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في دور التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين توحيد إياك نعبد وإياك نستعين توحيد اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم والضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياءه ورسله قال تعالى شهد الله أنه لا والقسط العدل قسط العدل كما قال ابن القيم في مدارج السالك. وهذه الآية من سورة آل عمران تكررت فيها كلمة توحيد مرتين لا إله إلا هو وآل عمران تكررت فيها كلمة توحيد كثيرا وتكررت فيها كلمة الإسلام ولذلك الموضوع الكلي لسورة آل عمران هو التوحيد كما ذكر ذلك أهل العلم. نعم. إن الدين عند الله الإسلام فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد وبأجل مشهود به وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإخبار. يعني شهد أو الشهادة هذه كلمة كلمة الشهادة وشهد وأشهد ليست مجرد نطق ليست مجرد قول، وإنما تتضمن الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار وغيرها من المعاني، ليست قولا هكذا من غير إخبار واعتقاد واعتراف بمعنى. نعم. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته. ومن هنا جاء أول شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو ماذا؟ العلم، بمعناها المنافي للجهل. فالشهادة لا بد فيها من علم ومعرفة. الآن الشاهد إذا جاء عند القاضي وشهد على قضية، إذا شهد فقال أشهد أن المال لزيد، فقال له القاضي ما هو المال؟ قال لا أدري. من زيد؟ لا أدري. فقط أنا حفظت كلام أريد أن أقوله عندك. هل هذه شهادة معتبرة؟ ليست شهادة معتبرة. كذلك بل من باب أولى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، لا بد أن تتضمن هذه المعاني العظيمة التي أولها العلم والمعرفة والاعتقاد. نعم. وثانيما تكلمه بذلك، وإلا يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. هذا البيت أو هذه الأبيات هي بيت وبعدها أبيات نسبت إلى أكثر من شخص، نسبت إلى أبي العتاهية ولبيد وأبو نواس وابن المعتز، فنسبت إلى كثير من الشعراء. نعم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة يمكنهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يلتزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه بذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى، وأن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النهي والإثبات. كما إذا رأيت رجلا يستسقي رجلا أو يستشهده أو يستصبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدعو من هو أهل له، فتقول: هذا ليس المسلم ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده مستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد والتزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل للجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى: ألا إنهم من إثمهم ليقولون صدق الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات عن البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، ولم ينتفعوا بها، ولم تكن عليه فيها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عندهم. الآن قوله: ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، عندكم ولو ولم ينتفعوا، صح؟ يحتمل أن الواو محذوفة، يحتمل، أنتم لا تحذفونها، لكن يحتمل أن الواو محذوفة، فيقال: لم يتمكنوا من العلم بها، لم ينتفعوا بها، ولم تقم عليهم بها الحجة. لأن مثل هذه العبارة موجودة في الفتاوى، فتاوى ابن تيمية، وموجودة في مدارج السالكين بحذف الواو. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، لم ينتفعوا بها، ولم تقم عليهم بها الحجة، يحتمل حذف الواو، والله أعلم، والمعنى واحد. تفضل. بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما ان الشاهد شوف الطبعة الثانية اذا موجود الواو او لا. نعم، اكمل تفضل. كما ان الشاهد للعباد اذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم يتبع بها احد ولم تكن بلا حجة، وإذا كان ذلك الدفع إلى كتاب بياننا فهو سبحانه قد بيننا غاية البيان بظروف الثلاثة. طيب أحسنت، نقف على هذه العبارة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.